يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. Kerapnya di kalamnya kau tunjukkan jalan hidup, kau bebaskan kekufuran manusia dari kejahilan. Sallallahu ala Taha khairil halqi wa laha wa al-kanwari bil kirmai wa khuzarai wa abnaha wal ali wa sahbi wa تبينا بعدها والتابي لهم سلام بغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الحنق وحلاها والكنار بالكرماء وقزحراي وابناها والآل والصحب وتبينا بعدها والتابي لهم سلام بغفر أمة sahabat atas rahmat yang tercurah dari Allah selamanya, dan semoga keselamatan dan ampunan diberikan kepada seluruh pengikutmu. والكمار يا بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبي أنا بعدها والتبي أنهم سلام بكفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والكنار يا بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبينا بعدها والتبي لهم سلام بغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والكنار يا بالكرماء والزهراء وابناها والآل الصحب وتطبيقنا بعدها والتابيع لهم سلام واغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والكنار يا بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتطبيقنا بعدها والتابيع لهم سلام بغفر أمة كلها والتابيع لهم سلام بغفر أمة كلها. يا ربي صلي على محمد.